السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك. شيخنا مشهور، هل التخريج هو عزو الأحاديث إلى مصادرها الأصلية فقط، أم لا بد في التخريج من الحكم على الحديث بما تقتضيه القواعد الحديثية؟ لأننا شيخنا بارك الله فيك نرى كثيرا من الكتب مكتوب عليها تحقيق وتخريج، وليس في هذه الكتب إلا العزو إلى المصادر دون الحكم على الحديث لا من قريب ولا من بعيد، فما رأي فضيلتكم في ذلك بارك الله فيكم؟ الله، ما يخفى عليكم أن العزو للصحيحين يكفي، وما عدا ذلك لابد من بيان الحكم إن لم يكن من قبل المخرج لضعف باعه أو لورعه أو لأسباب، فينقل حكم عالم معتبر على الحديث. ومن أشهر العلماء الذين تواطأ الناس على نقل أحكامهم أحكام شيخنا الإمام الألباني رحمه الله.